السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا، وعودا حميدا ولقاء إيماني متجدد بعد رحلة العمر، وبعد منسك وركن من أركان الإسلام، وبعد حلم جميل عشناه وعشته في الأيام اللي فاتت وجاي أحكي لكم عنه النهاردة. أسأل الله جل في علاه أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام، أسأل الله أن يأذن لنا جميعا بحج بيته الحرام ولا يحرمنا أبدا يا رب، وجميع المحبين وجميع المشتاقين وآباءنا وأمهاتنا يا رب، وكل أحبابنا يا رب حج بيته الحرام. اللهم هب لنا حجا مبرورا، إنك سميع الدعاء. ربنا يا رب يتقبل مني ومنكم، ربنا يجزيكم عني خير الجزاء، جزاكم الله خيرا على الدعوات وعلى الترحيب وعلى الاهتمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. قد إيه الواحد مشتاق للمجالس الإيمانية، وقد إيه الواحد يعني مستشعر جمال اللقاءات الربانية، وقد إيه الواحد والله يا جماعة يعني مستشعر عظمة الإسلام بعد الحج، وبعد المظهر المهيب للمسلمين، وبعد الأعداد المهولة اللي مشتاقة وبذلت كل نفيس علشان تكمل الركن الخامس. الإسلام دين عزيز قوي، الإسلام دين عظيم قوي، أمة الإسلام أمة عالمية، أمة عظيمة، أمة لن تموت، أمة فيها خير والله لا يدركه إلا الملك سبحانه وتعالى. فقد إيه الإسلام دين الحق والله يا جماعة. فرحلة الحج رحلة جميلة، رحلة العمر. خلوني أبدأ كده معاكم بالتشويق، خلاص وأدخل في الدرس على طول. يعني نفسي أرحب بأولادي، ونفسي أرحب بكل اللي موجودين وأقول لهم جزاكم الله خيرا. ناس كتيرة سألت علي، ناس كتيرة دعت لي، ناس كتيرة بشرتني أصلا في الحج، والحمد لله ربنا أكرمني واجتهدت في الدعاء على قدر استطاعتي، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل مني على ما كان مني من تقصير، ونجد ونلتمس الدعوات بعد الحج، ونلاقي فرج ونلاقي فتح ونلاقي شفاء ونلاقي توفيق ونلاقي عافية ونلاقي إيمان في القلوب، ونلاقي خير كتير ببركة الحج السنة دي، ونلاقي فتح للأمة. أنا عندي يقين إن الأمة داخلة على فتح وداخلة على فرج. لو شفتوا منظر الحجاج اللي إيديهم مرفوعة في يوم عرفة، اللي شفت لو شفتوا منظر الحجاج، لو شفتوا منظر الشباب، الحج مليان شباب يا جماعة، شباب الأمة بخير، شباب الأمة بخير، وبنات الأمة بخير، ورجال الأمة بخير، ونساء الأمة بخير. لو شفتوا كمية الشباب اللي في الحج تقولوا الأمة دي لسه بخير، وتقولوا بيضحكوا علينا يقولولنا إن الشباب مات والأمة ضاعت، والله ضحكوا علينا، الأمة فيها خير كتير قوي. لو شفتوا لو شفتوا شكل الشباب اللي متمسك بالسنة وعايز يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل منسك من مناسك الحج، تقولوا الحمد لله أمة الإسلام ما زالت بخير، والإسلام عزيز، وشباب الإسلام في عزة والله، وفي غلبة بفضل الله. لو شفتوا الإيدين المرفوعة والدموع اللي نازلة، ولو شفتوا طواف الإفاضة، ولو شفتوا الأمهات الكبار في السن، ولو شفتوا العجائز، ولو شفتوا أصحاب الأعذار، ولو شفتوا قد إيه الأمة اجتهدت في الحج، والله هتقولوا أكيد في خير جاي بعد الحج، وهتقولوا في فتح وفي فرج وفي أقصى هيرجع وفي تمكين هيحصل وفي أجيال هتتربى وفي أبطال هتصنع وفي أسرى هيفك عن المأسورين وفي شفاء هيأتي للمرضى وفي خير كتير جاي للأمة ببركة الدعوات وبركة الإيدين المرفوعة وبركة يوم عرفة وبركة النفحات والرحمات اللي الأمة عاشتها في الأيام الماضية. والله يا جماعة، والله العظيم يا جماعة، وافتكروا الكلام ده كويس. فالحج مش أي رحلة يا جماعة، الحج مش رحلة عادية. خلوني أقول لكم حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم عشان تعرفوا هو الحج. لما سيدنا عمرو بن العاص طلع على المدينة عشان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه، فبيقول في وسط الحديث، مش هقول الحديث كله عشان طويل: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، هبايعك يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، قال: فقبضت يدي. إيه ده؟ سيدنا عمرو بن العاص قال للنبي: مد ايدك ابايعك يا رسول الله. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مد ايده، فسيدنا عمرو بن العاص بدل ما يروح يبايع النبي ومد ايده، لم ايديه ورجع ايديه تاني: فقبضت يدي. فقال صلى الله عليه وسلم: مالك يا عمرو؟ ايه يا عمرو، مالك، في ايه؟ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قلت اردت ان اشترط، انا لي شرط يا رسول الله. قال: تشترط بماذا؟ هذه روايه مسلم. قلت أن يغفر لي. الله، جميل إن الإنسان يطلب المغفرة. فأنا شرط يا رسول الله، أنا عملت بلاوي، وكلنا يا سيدنا عمرو بن العاص عاملين بلاوي وعاملين ذنوب وعاملين أخطاء وعاملين، ربنا يعافينا. فقلت أشترط أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى لكلام الصادق المصدوق، بصوا للحجة يا جماعة: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله الله. دايما أختنا شفا، الحمد لله على سلامتها، خلاص. دايما تلحقني كده بالاحاديث وتبعت لنا المتن بتاع الحديث، عشان لو وقعت مني حاجه يبقى قدامي المتن بتاع الحديث كده، وتعمل لنا التلخيص الجميل في الاخر. وربنا يكتب لها ولجميع الشباب والاخوات التوفيق يا رب. فبصوا يا جماعه، الحته في الحديث دي: الحج يهدم ما كان قبله. الحج بيهدم اللي كان يهدم. معايا يا محمد يا منصور ولا مش معايا؟ الشباب الاولاد معايا ولا مش معايا؟ تعالوا يا شباب شوفوا الحج، وشوفوا الشباب في الحج، ربنا يكتب لكم الحج. تعالوا شوفوا يا بنات الاخوات المجتهدات في الحج، تعالوا شوفوا البكائين، تعالوا شوفوا القانتين، تعالوا شوفوا المحبين، تعالوا شوفوا الصادقين، تعالوا شوفوا دموع المقربين، تعالوا شوفوا الامه في ابهى ايامها وابهى والله مظهر ليها، مظهر العبودية لله في موسم الحج. ارمي جمرات، ارمي جمرات، وقف بعرفة، وقف بعرفة، بات التروية في منى، نبات في منى، نطلع على مزدلفة، نطلع على مزدلفة، عبودية للأمة. الحج منسك عظيم، الحج الأمة كلها محتاجاه، الحجاج محتاجينه والغير حجاج محتاجين يعيشوه ويشوفوه، والأمة كلها تتأثر بموسم الحج سواء حجاج أو غير حجاج. علشان كده نيتي في درس النهاردة، نيتي في درس النهاردة إن أنا أشوق اللي محجوش. نفسي، يعني أنا هدفي من درس النهاردة أشوقك وأشوقك إنك تعملي ظرف فيه مكتوب عليه الحج، وتحط فيه أي مبلغ متاح، وتخصصي سجدة كل يوم للحج، للدعاء ان ربنا يمن عليكي بالحج. نيتي ان انا اشوق اللي ما حجش، نيتي ان انا اتكلم النهارده عن اللي حج، ماذا بعد الحج اللي ربنا من عليه بالحج، المفروض نعمل ايه بعد المنسك العظيم ده، ونيتي ان انا اشكر نعمه ربنا عليا. واما بنعمه ربك فحدث. فبنتكلم عن ركن من اركان الاسلام، بنتكلم عن عباده بتهدم اللي قبلها. عارفين يا جماعه لما واحد يكون عنده مثلا 45 سنه، واحدة عندها 35 سنة، واحد عنده 60 سنة، ويحج حجة الإسلام ويحج حجة مبرورة، إيه اللي يحصل؟ الذنوب بتاعت السنين اللي قبل كده من ساعة ما بلغ اتنسفت، الكبائر، الموبقات، الأخطاء، التقصير، الكل ده اتنسف، يهدم ما كان قبله. شايفين شايفين يا جماعة لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يهدم؟ عارفين كده لما حاجة تكون وحشة وتتهدم، عارفين لما حاجة تتهدم وتتنسف وتنتهي، يهدم، يهدم الذنوب ويهدم الكبائر ويهدم الخطايا ويهدم الموبقات ويهدم، يهدم ما كان قبله. شعور جميل، شعور جميل قوي قوي قوي، انك تعمل عبادة عارف ان ما قبلها انت نسف خلاص، انت ابيض. الواحد انا كان نفسي بجد والله، كان نفسي ربنا يقبض روحي وانا بختم الحج في طواف الافاضه او الوداع. كان نفسي وانا في الوداع القى ربنا سبحانه وتعالى، يعني احساس فعلا فعلا تبقى مشتاق للقاء ربنا. خلاص يا رب خلاص، انا كده ابيض، مش عايز ارجع الوس الصحيفه بحاجه، مش عايز، انا عايز اموت على كده، عايز اقابلك على كده. بس ربنا كتب للاجل ان لسه في بقيه، فاللهم اجعل الباقي خير من الماضي يا رب، واجعل الباقي واللي جاي فيه فتح وفيه بركه يا رب. حاجة العقل ما يتخيلهاش، الحج المبرور اهي، سبحان الله لسه بحكي في الحديث، مش ممكن، مش ممكن عليكم وعلى متابعة الدرس وعلى استحضار انت، انا لسه الحديث على لساني واتكتب قدامي. ربنا يبارك في اختنا ام انس يا رب، ويستجيب الدعوات اللي دعينا لها بيها. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، الحجة المبرورة المقبولة ملهاش جزاء عند ربنا إلا أن صاحبها يكون من أهل الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أحاديث الحج قوية أوي يا جماعة، أحاديث الحج. أنا مشتاق، أنا عايز أقول لكم بس ما حدش يعني يضحك عليا، أنا مشتاق للحج السنة الجاية. أنا من دلوقتي منتظر حج السنة الجاية، أنا عايز أقعد أدعي بحج السنة الجاية، من كتر النفحات، من كتر الإيمانيات، من كتر الفتوحات، من كتر يعني تحس انك قريب من ربنا قوي، تحس ان الأمة بخير قوي، تحس ان انت في حالة ان قلبك طاير فوق. انا رجعت من الحج حسيت ان انا كنت في حلم وصحيت، حلم جميل ما كنتش عايز اقوم منه. فربنا يا رب يا رب يا رب يكتب لنا الحج جميعا، اللهم ارزقنا جميعا حجا مبرورا يا رب، ويسره لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجميع الحضور وأصحاب الحقوق علينا ومشايخنا يا رب العالمين. يا رب يا رب يا جماعة، ادعوا ادعوا بإخلاص في الحتة دي. إيه بقى أحكي لكم على شوية خواطر بقى كده، مع شوية يعني حاجات كده للثبات والماذا بعد الحج. فخليني أبدأ بس إيه، إن رحلة الحج بدأت معايا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم البداية من عند النبي كانت البداية صلى الله عليه وسلم، وده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. والله جميل انك تبدأ منسك وانت مسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وانت قاعد بتجدد الايمان كده في المدينة، مأرز الايمان. ان الايمان لا يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها. وربنا من علينا كمان يعني ايه بمذاكرة مناسك الحج. في شيخ في الحرم المدني اسمه الشيخ عبد الرزاق البدر، هبعت لكم اللينك بتاع قناة التليجرام بتاعته، وغالبا لو التحقتوا بيها ما حدش هيسمع لي تاني، بس مش مشكلة يعني خلاص. فكان بيتكلم عن كتاب تبصير الناسك في أحكام المناسك، كان بيتكلم عن المناسك، ومهم جدا يا جماعة مذاكرة المناسك والمذاكرة والعلم، مهم قوي، تلات حاجات مهمين جدا قبل أي عمل عظيم وقبل الحج. اللي عايز يكتب معايا الحاجات دي خلاص. ثلاث حاجات مهمة قوي. أول حاجة الدعاء بالفتح والتوفيق والقبول كان ليه اثر قوي جدا على التيسير. والله يا جماعه الدعاء الكتير قبل منسك عظيم وقبل عمل وعباده عظيمه زي الحج. تاني حاجه اختيار الصحبه، وربنا من عليا بنعمه الصحبه، اخي وحبيبي ورفيقي، ومن عليا بصحبه تانيه كمان. خلاص، ف محمد منصور على طول ما بيستناش، بيبعت اللينك على طول. اللهم بارك. بص يا محمد، ابعت كمان لينك القناه بتاعت التليجرام بتاعت الشيخ، قناة التليجرام. بس بصوا بقى يا جماعة، عشان أقول لكم على السر، بس واحدة واحدة. القناة اللي مكتوب عليها بين قوسين الرسمية دي، اللي عليها اللايف ستريم كل يوم من المغرب للعشاء، خلاص كده كل يوم يا جماعة. بس مش دي، مش القناة دي يا جماعة، مش القناة اللي انتوا بعتوها دي. هو في كذا قناة للدكتور الشيخ عبد الرزاق البدر، بس في منها قناة الشيخ عبد الرزاق بين قوسين الرسمية، هي دي بقى الرسمية، دي بقى اللي عليها الكتب وعليها اللايف ستريم كل يوم، خلاص من بعد الفجر درس ومن من المغرب للعشاء درس. فكنت بقول لكم على ايه؟ على 3 حاجات. أول حاجة الدعاء، تاني حاجة اختيار الرفيق، وإن ربنا من عليا بنعم الرفيق ومن عليا برفقة كمان هناك، خلاص، ومذاكرة المناسك، ومذاكرة المناسك. وبدأنا، أيوة هي دي، أختنا مها أخدت الأجر، وكل اللي بعت أخد الأجر، أهي الأخيرة دي يا جماعة، الشيخ عبد الرزاق البدر الرسمية، هي دي، ماشي؟ خشوا هتلاقوا اللايف، الدروس اللايف بتنزل كل يوم، وبيشرح دلوقتي كتاب رهيب بعد المغرب، كتاب أحاديث إصلاح القلوب، أحاديث إصلاح القلوب من المغرب للعشاء. البي دي اف بتاع الكتاب موجود في الفايلز بتاعت القناة، خلاص كده، أحاديث إصلاح القلوب. حاجة يعني عالمية ما شاء الله، ربنا يحفظه ويبارك في مشايخنا يا رب، ويمد في عمره وينفع بيه الأمة ويتقبل منه. فده من الواجبات العملية النهاردة، متابعة الشيخ عبد الرزاق البدر، ومتابعة دروسه، ومتابعة الكتب، لأن ده ليفل العلماء يا جماعة. احنا اتكلمنا مع بعض، احنا ايه، بندردش مع بعضينا كده، فاهم، شغل دعوة، لكن ده حتة تانية، ده كلام علماء وكلام علم وشرح كتب، دي حاجات احنا ايه، ربنا يعلمنا يا رب. تمام يا جماعة، فياريت كلنا نلتحق بالقناة. فال3 حاجات دول كانوا ربنا جعلهم سبب لفتح في رحلة الحج، الدعاء الكتير. خلاص نركز بقى يا جماعه مع بعضنا بقى، خلاص، وايه، ربنا يبارك فيكم، ونسيب الشات شويه، ماشي. اول حاجه الدعاء الكتير، تاني حاجه اختيار الرفيق والصحبه، تالت حاجه مذاكره المناسك. وبدانا من الميقات، من ذي الحليفه، خلاص، ابيار علي، بالاحرام وبالتلبيه، والاتوبيس متحرك لمكة، خلاص، ومننا القارن، ومننا المتمتع، ومننا المفرد، خلاص. وازاي الواحد يذاكر المناسك بقى، ويعرف افضل نسك ايه بقى، التمتع، والنبي كان ايه في حجته، كان قارن صلى الله عليه وسلم، طب والمفرد، طب ده يعمل ايه. الحاجات دي جميلة بقى، مفيدة بقى ان الانسان يذاكر الكلام ده. فوصلنا مكة واحنا لسه ما نعرفش حد غير انا ورفيقي وصديقي اخويا محمد، خلاص، اللي كان معايا، ربنا يبارك في عمره ويتقبل منه ويجازيه عني خير، خلاص. ووصلنا عند الحرم، ودخلنا عشان الطواف والسعي، خلاص، ولقينا حد كده، ايه، بداية النفحات بقى، لقينا واحد شاب اندونيسي اسمه يودي، خلاص، يودي، خلاص كده، لقيناه ماشي معانا، ايه يا عم انت فين، ما بيتكلمش حتى عربي، خلاص كده. فتعرفنا عليه ودخل معانا ادى المناسك، واحنا قلنا بقى ناخده معانا برضو من اندونيسيا، وايه ويعني ما يعرفش اللغه العربيه، يمكن يحتاج نشرح له حاجه من المناسك، ولا نوضح له حاجه، يلا ناخد اجر بقى وناخده معانا. فهو اللي اخدنا معاه، وهو اللي علمنا، ولقيناه مذاكر المناسك. لا لا لا لا لا لا، احنا مذاكرتنا للمناسك كانت حاجه، وهو مذاكر المناسك حاجه تانية. هو مذاكرها مش تقضية الفرائض، هو مذاكر المناسك زي ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام بالسنة عجيب يا جماعة. الإسلام مش العرب، الإسلام هي الأمة، الأمة كلها. أوعى حد يختزل الإسلام في أمة العرب، يقول لك إحنا القومية والأمة العربية ده اللي جابنا ورا، لا، إحنا أمة الإسلام. أوعى تسيب الأمة، النصرة دايماً تيجي من غير العرب. محمد الفاتح ما كانش عربي، وصلاح الدين ما كانش عربي، وقطز ما كانش عربي، لا لا لا لا، والغير العرب من المسلمين دلوقتي مدرسة. قرايته للقرآن عاملة ايه؟ هو غير ناطق بالعربية، قرايته للقرآن عاملة ايه؟ واهتمامه باتباع السنة في المناسك عامل ازاي، وابتسامته وطيبته. الجماعة الاندونيسيين دول جمال قوي. خلاص كده يعني ايه، الشباب اللي سامعيني دلوقتي اللي لسه يعني ما اتجوزوش، لو عايز يعني تفكر في اندونيسيا برضو ايه، انا معاك في المواضيع. خلاص يعني إيه، انا بهزر، اوعى حد يكون سامع لي كده ولا كده يعمل لي مشكله يعني. خلاص، بس الشعب الاندونيسي جميل جدا، رقيق جدا، شخصيته حلوه جدا، طيب قوي، ودود قوي، متبع للسنه جدا، مهتم جدا. اتعلمنا معاه حاجات كتيره ولفوطفنا ايه خلاص وايه وطفنا معاه وتصاحبنا عليه. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى الترتيب بقى، التدبير الملك، لما نطلع على منى. خلاص احنا رحنا متأخر خلاص، فاحنا تعاملنا الايه، دخلنا مكة وبعد كده طلعنا على منى على طول، عشان ايه؟ عشان نطلع على يوم التروية. فقضيناه في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنفاجأ ان السرير بتاعه في منى لازق في سريري انا واخويا محمد اللي معايا. سبحان الله، ولا مترتبه ولا اي حاجه. فالرفقه تمت، والفتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى بدات، والنفحات والدعوات اللي كنا بندعيها واحنا مسافرين واحنا بنلبي، وكثره التلبيه، وقفل الموبايلات بقى، وقفل النوتيفيكيشنز والواتساب وكل الكلام ده، خلاص مقفول بقى، احنا في حته تانيه، احنا مش في الدنيا. دي كانت من القرارات السديدة برضو، اللي عايز يكتب معايا، من القرارات السديدة في الأول مع الدعاء والرفقة والمناسك، قفل الموبايلات وقفل الملهيات والكلام ده كله خالص. فبدأت بقى الدعوات تسمع، ووصلنا يوم التروية. خلاص قضيناه في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ومحمد رفيقي وأخويا وصديقي، ومعانا انضم لينا العضو الثالث الجميل اللي بيعلمنا السنة، يودي. خلاص كده، وهنا حصل فتح في اليوم ده يا جماعة. احنا المفروض ان السنة ان الواحد يقضي يوم التروية في منى، والصبحية بعد الضحى النبي عليه الصلاة والسلام طلع على عرفة. نتيجة ان الشركة اللي احنا معاها ما شاء الله الأعداد كبيرة، فقالوا خلاص احنا اصبنا السنه بالمبيت بمنى، بس هنضطر نطلع بدري على عرفه من الليل او من قبل الفجر. فقعدنا نتكلم مع بعضينا انا ومحمد، طب يعني ابا ابراهيم، يا ابا ابراهيم، هنتبع السنه ونقعد لحد الضحى خلاص كده، ولا هنمشي مع الفوج؟ طب لو الفوج مشي وسابنا، احنا ما نعرفش المخيم في عرفه موجود فين، ولا نعرف حد اصلا في الشركه، وهنركب القطر ازاي واحنا ما فيش حد معانا والطريق. بدا الشيطان يدخل لنا عشان نتنازل عن سن السنه. واحنا لسه بنتشاور، دخل علينا شاب جميل اردني اسمه ابو يوسف. خلاص كده، فقال لنا يا جماعه لو سمحت ايه ده رقم تليفوني، لما توصلوا المخيم بتاع عرفه ابعتوا لي الموقع اللوكيشن، لان انا هتبع السنه واقعد لحد الضحى، وبعد الضحى اتحرك على عرفه. وجات الرساله من ربنا، جات الرساله من ربنا، لا احنا مش هينفع نسيب السنه، لا مش هينفع. شاب جميل ابو يوسف، دكتور جميل اردني، خلاص جات رساله من ربنا. احنا لسه بقى مترددين، طب نتبع السنه، طب هنروح المخيم ازاي؟ انتوا عارفين بقى ايه الشيطان لما يدخل مع شويه القلق والدوشه والزحمه والحرب، طب خلاص نمشي مع الفوج بقى وخلاص، وايه ونتوكل على الله، واحنا اصبنا السنه في منى، بس مش لازم نقعد لحد الضحى. وهنا يظهر الدور بتاع الصحبه، ويظهر في الصوره ابو يوسف الاردني، ويظهر في الصوره يودي، لا احنا هنتبع السنه، خلاص يا جماعه معاكم احنا نتبع السنه، والفوج كله يمشي الا سبعه انفار، الا سبعه اتعرفنا بعد كده ان احنا المشاغبين، يعني ايه اللي مش ماشيين بقى على الفوق، الا سبعه، اتنين من الجزائر، واتنين من مصر، وواحد من اندونيسيا يودي، واحد من الاردن ابو يوسف، وبطل عملاق كبير طالب علم من كازاخستان اسمه ابو حمزه من كازاخستان. مدرسه في العلم، مدرسه في اتباع السنه، يعني حاجه بقى ايه يعني، سبحان الله يا جماعه. وكانت نعمه الصحبه، وقضينا مع بعض أجمل أيام في الحج، وتعلمنا من بعض كتير، وعملنا مجالس مع بعضنا إيمانية، ودعينا لبعض، وأكلنا بعض، وضحكنا مع بعض، وخرجنا وأنفقنا وتوفقنا ودعينا وبكينا، وكانت نعمة الصحبة. فلما قعدنا آخر يوم وإحنا بنعيط، وإحنا بنسيب بعضنا آخر يوم وإحنا ماشيين وبنحضن بعض، مش مصدقين إن الحلم خلص، مش مصدقين إن إن إن إن إن الحج خلص، مش مصدقين إن إحنا هنسيب بعضينا، أي 7 أيام واكلين شاربين نايمين بنبكي بندعي بننفق بناكل بندرجم الجمرات مع بعضينا وإحنا ماشيين خلاص. فبنقول هو إيه اللي جمعنا؟ قعدنا نفتكر، وإحنا اتجمعنا إزاي كده؟ ايه عظمة الاسلام ده؟ ايه المنافع اللي في الحج؟ مش ربنا قال كده ليشهدوا منافع لهم؟ الحج فيه منافع، الحج فيه منافع دنيوية ودينية، في مغفرة وفي عتق، وفي عتق وفي استجابة دعاء، وفي تعارف ما بين الشعوب، في تعارف ما بين الثقافات بتاعت الشعوب، وفي وحدة للأمة، وعرفنا خطة العدو اللي بيحاول يعمل حدود ما بيننا، واحنا في الآخر أمة واحدة. قعدنا نقول مع بعضنا يا أبو يوسف، يا أبو إبراهيم، يا أبو حمزة، يا محمد، يا إيه اللي جمعنا؟ اللي جمعنا خلاص، وانضمت لنا مجموعة من الشباب المصري الجميل، بقينا غير السبعة كمان معانا مجموعة من المصريين الجمال ما شاء الله اللي انضمت للمجموعة بتاعتنا. إيه اللي جمعنا؟ اللي جمعنا اتباع السنة، اللي جمعنا وخلانا الرحلة تبقى مباركة، ونبقى إيد واحدة مع بعض ونتعلم من بعض، إن إحنا كلنا قررنا إن إحنا نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اتباع السنة فيه بركة يا جماعة. إحنا لو أنا وأبو إبراهيم ما كناش اتبعنا السنة، وكنا ضعفنا إيماننا، وكنا رحنا مع الفوج، ما كناش قعدنا في المخيم لوحدينا في منى قبل ما نطلع على عرفة، ما كناش اتعرفنا على الشباب الجميلة، ما كناش عرفنا الصحبة دي، ما كناش قضينا أجمل رحلة حج. كلمة السر في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ستة في خيمة واحدة، وأبو حمزة البطل في خيمة لوحده. خدوا بالكم يا جماعة، في نوعين من الناس. في نوع خلاص كده اللي هو محتاج حد يشجعه، زي ما أنا كنت كده فاهم، يعني أنا وأبو إبراهيم كده إيه يعني مقلقين ومحتاجين حد إيه يشجعنا. وفي نوع هو مشجع نفسه ويشجع اللي حواليه. أبو حمزة في الخيمة اللي لوحده واخد قرار إن هو يتبع السنة، مفيش حد معاه في الخيمة، بس هو ما عرفش إن حد قاعد أصلاً، بس قرر يقعد. ولما قعد اتفاجئ ان في ستة في خيمة تانية، اللي هم انا ورفقائي في الخيمة التانية. فيا ترى انت مين فيهم؟ انت من اللي محتاج حد يشجعك ويزقك، ولا انت اللي بتزق اللي حواليك؟ انت زي انا ضعيف الايمان شوية او متردد، ولا زي ابو حمزة اللي من كازاخستان يا جماعة، اللي علمنا اللغة العربية، اللي علمنا اللغة العربية، الكازاخستاني ابو حمزه ربنا يبارك فيه، خلاص طالب العلم اللي ساب كازاخستان وجي المدينه عشان يطلب العلم ويبتغي الرزق هو واسرته، خلاص بيتكلم معانا باللغه العربيه الفصحى. ما احنا خلصنا الحج وبقينا انا وابراهيم، اين سنذهب الان؟ طب ماذا سناكل بعد قليل؟ ايه الحكايه ابو حمزه، بهت علينا ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللغه العربيه؟ اه اللغه العربيه. علمها مين اللي علمها لنا؟ شاب من كازاخستان. علمنا لغة القرآن وعلمنا لغة أهل الجنة، مش إحنا اللي نص كلامنا مع بعض إنجليزي وبنفتخر بكده؟ تعالوا شوفوا المسلمين بره عاملين إزاي يا جماعة، إحنا قافلين على نفسنا، إحنا فاكرين إن المسلمين هم بس اللي حوالينا، أنت حاطة نفسك في دايرة غلط. تعالي شوفي الأخوات اللي في الأمة الإسلامية مجتهدات إزاي في اللغة العربية وفي طلب العلم. ما تقارنيش باللي حواليكي فتحس إنك أحسن من اللي حواليكي فأنت شايفة نفسك كويسة، قارني بأمة الإسلام، قارني بالاخوات، قارن بالشباب الاندونيسيين، الشباب الماليزيين، شباب، قارن بالشباب المسلمين، قارن بطلبة العلم، قارن في كازاخستان، شوف الناس اللي سابت اهلها وسابت دياراتها القديمة واختارت الاسلام وضحت وجت علشان تبقى متبعة للسنة. تعالوا شوفوا يا جماعة، تعالوا شوفوا المسلمين عاملين ازاي. المنافسة كبيرة، المنافسة كبيرة. فاكرين درس والسابقون، السباق، السابقون السابقون، خلاص في منافسه كبيره، في ناس شغاله كويس قوي، في ناس سبقانه جامد قوي. فايه السر؟ ايه كلمه السر في السعاده اللي كانت موجوده في الحج والبركه والتوفيق والتيسير؟ ان احنا قررنا ان احنا نتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لو مش هنمشي مع الفوج، حتى لو هنتعب شويه، حتى لو هنتعطل شويه، عايزين نعمل حجه زي ما حجها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت البركه، وجاءت الصحبة، وجاء الفتح، وجاء التوفيق، وجاءت البشريات. والله والله ربنا أكرمنا أيما كرم، والله يا جماعة والله كرم ما بعده كرم في كل أمورنا. الناس كانت بتعاني من حاجات كتير وإحنا ما حسناش بالمعاناة دي. الناس تعبت جدا في طواف الإفاضة، بفضل الله أنا طفت طواف الإفاضة في تلت ساعة وأقل، أنا طفت طواف الإفاضة في تلت ساعة يا جماعة والله العظيم. فببركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يبارك فيكم. انا عارف ان دعواتكم كانت بتوصلني، والله عارف ان دعواتكم كانت بتوصلني، وربنا يجازيكم عني خير الجزاء. خلاص وعرفه بقى، عرفه وما ادراكم ما عرفه، وصعيد عرفات والدعوات ورفعه الايد. انا شفت شاب في عرفه يا جماعه، انا كنت فاكر نفسي بدعي، ف فوالله كنت فاكر نفسي بدعي، كنت فاكر نفسي من الناس المجتهده في الدعاء يعني في العباده دي، كنت فاكر نفسي يعني كنت فاكر نفسي متميز فيها. والله الذي لا اله غيره، بعد ما سمعنا خطبه يوم عرفه وكنا قاعدين تحت مظله كده خلاص، وكل واحد فينا واخد ركن عشان يجتهد في الدعاء، وعينيا على شاب يعني ملفت للنظر قوي، الشاب بيكلم ربنا وبيناجي ربنا، شاب شكله مصري جميل مجتهد، لحيته جميله يظهر عليه الهدوء والسمت السكينه والطمانينه، واخد جنب ورافع ايده، وانا قعدت ادعي شويه حلوين شويه حلوين بقى، ما شاء الله انتوا قعداتكم كانت كتيره والناس اللي موصياني كتير، قعدت ادعي شويه حلوين، قلت اخد بقى قسط من الراحه بقى يعني، خد كوبايه ميه كده خلاص كده، وايه واشرب لي كده ايه يعني ايه خلاص كده بق عصير كده عشان ايه استعيد قوتي، وبعد كده ابقى اشوف بقى يعني ايه اقول الاذكار بقى وارجع. الواد شغال دعاء، الواد شغال دعاء، اريح نص ساعه والف على الباقيين اطمن على الناس واشوف الاحباب والصحاب وارجع، الواد بيدعي. ايه يا واد ده؟ ايه يا واد ده؟ اللهم بارك. احنا طبعا مصلين ظهر وعصر طبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر انه جامع تقديم، ونحدي العصر وشغال دعاء، اروح اريح شويه واخد مثلا مثلا كوبايه شاي ولا حاجه وارجع للمكان بتاع ده. الواد شغال دعاء، ايه يا ابني ده؟ لحد قبيل المغرب شغال دعاء، الواد بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم، شاب مصري جميل رافع ايده من بعد الظهر، من بعد احسبه ما حطش ايديه غير بقى على المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ايه ده؟ ده في ناس يا جماعه دعيت لكم، والله والله دعيت لكم، يعلم الله ذلك، دعيت لكم واختصتكم بالدعاء وبما اوصيتوني بما يعني وصيتوني بيه، والله يعلم الله ذلك، ربنا يتقبل مني ويعفو عن تقصيري ويجعل دعائي مسموعا يا رب. لا في ناس مجتهده يا جماعه، في ناس مجتهده، شاب جميل قوي، مين قال ان الامه فيها، مين قال كده؟ مين قال كده؟ ده الامه فيها ابطال، فيها عمالقه، فيها ربانيين، فيها مقربين، فيها محبين وصادقين وصادقات وذاكرين وذاكرات ومخبتين ومخبتات، فيها خير كتير قوي الامه. مش ممكن الولد عقدني عقدني يعني فعلا رافع ايده، ورافع ايده ايه ومغمض عينه وقاعد بيناجي ولا حاسس اللي هو بيشر عرق، واحنا بنشر عرق وهو مش حاسس خالص. انا يا ابني ايه ده؟ بقيت فرحان قوي وبقيت مغزول من نفسي يعني مكسوف من نفسي قوي. لا في خير كتير قوي يا جماعه، فما ادراكم ما عرفه، ما ادراكم ما عرفه. ف يعني لا يا جماعه، يا جماعه لو سمحت، كل واحد سامعني دلوقتي فاكر نفسه كويس وفاكره نفسها يعني تقيله في الدين، لا خد بالك في ناس بقى جامد قوي، كل واحده فاكره نفسها ما شاء الله بقى عليها يعني خلاص بقى، لا باين عليها بقى ما شاء الله يعني بقى لها فتره ملتزمه بقى، وحاسه من جوه كده بحته حته انا كده ولا حته عجب كده حتى لو صغيره، كل واحد حاسس بنفسه. لا تعال شوف، تعال شوف المتنافسين في الحج، تعال شوف الشباب اللي مشيت على رجليها المناسك، تعالوا شوف الشباب اللي مشي من منى لعرفة على رجليه، ومن عرفة لمزدلفة على رجليه، ومن مزدلفة لمنى على رجليه، والمخيم بتاعه بعيد عن الجمرات فبيمشي كل يوم مسافة محترمة على رجليه. تعالوا شوف الناس اللي بتعجز على رجليها وبيمشي مسافات بالكيلومترات، تعالوا شوفوا اللي جارر أمه على كرسي عجل وماشي بيها المناسك كلها على رجليه، وفي الحر وفي التعب، ومش طبعا مش هقول لكم بقى، انا معلش سامحوني، انا الافكار مختار من كتر الاحداث مش عارف اقول لكم ايه وانسى ايه يعني ايه يعني. لا تعالوا شوفوا بقى، تعالوا شوفوا مشهد الحشر بقى، واحنا بقى راجعين بعد ما طلعنا من عرفه خلاص كده، وطالعين بقى على ايه، خلصنا قصدي مزدلفه وخلاص، والشمس اصفرت بقى خلاص الاصفرار بتاع الشمس بعد الفجر، وطالعين على رميه العقبه. تعالوا شوفوا الحشود، تعالوا شوفوا الحشود وشوفوا التلبيه وشوفوا مشهد يوم الحشر ويوم القيامه باعينكم يا جماعه. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا بقى، شوفوا كميه الناس وكميه الزحمه وكميه الحر والموجه اللي ماشيه، خلاص مش ممكن، الواحد مرعوب من يوم القيامه. والله العظيم يا جماعه الواحد مرعوب. احد اقوى فوائد وثمرات ومنافع الحج تذكر مشهد يوم القيامه اللي شفناه في رميه العقبه، وتحرك الناس من مزدلفه على منى علشان يرموا رمية جمرة العقبة؟ لا لا، انا ما شفتوش قبل كده في اي حشد. لا لا لا لا لا لا لا. وايه بقى؟ وكبار في السن وعجائز واصحاب اعذار، واللي بيعكس واللي بيعكز على عكازين، واللي بتزق جوزها على كرسي عجل، واللي حاطط ابنه على ظهره، واللي ماسك في مراته في ايد وامه في ايد، واللي بيحبي والله، واللي بيحبي على رجليه، اللي ايديه لرجليه، اللي رجليه يعني في فيها سبحان الله، فماشي ماشي يعني تحت ممكن يداز، واللي ايه ده يا جماعه ايه ده، واللي ماشي المناسك على رجليه، واللي بيشر ميه، واللي ماسكه امها جنبها وجوزها جنبها وماسكه الميه وبتشرب امها وتعبانه، ايه ده؟ الناس المضحين دول، ايه الاجتهاد اللي في الامه ده؟ ايه جمال الامه؟ ايه الصادقين دول؟ ايه الاجتهاد ده؟ ايه اتباع السنه ده؟ ويطلع لنا ابو حمزه واحنا قاعدين بنلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انتوا عارفين قبل رميه العقبه بنلبي، بعد الرميه بنكبر. دي اللقطه النقله من التلبيه للتكبير، جمره العقبه. فهي دي الفرق، قبلها تلبيه وبعدها تكبير. واحنا قاعدين بنلبي بقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فرحانين، يطلع لنا ابو حمزه اللي متبع للسنه، اللي مذاكر كويس، طالب العلم، اللي من كازاخستان، اللي من كازاخستان، يطلع يقول لبيك اله الحق، لبيك يا عم تعالى، انت بتلبي تلبيه بالعد، لبيك اله الحق، لبيك اله الحق. فنفتح الكتاب بتاع الدكتور عبد الرزاق البدر، ده من تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن المهجوره، لبيك إله الحق، لبيك إله. التلبية جميلة قوي، تلبية جميلة قوي قوي قوي قوي قوي، تلبية طالعة من القلب، طالعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك إله الحق، جاي لك يا حق باسمك الحق، لأنك إله الحق وأنت أحق من عبد. إيه ده؟ شفتوا بقى اللي بيذاكر، شفتوا طلبة العلم، شفتوا قيمة العلم. أنا طلعت من الحج بكذا معنى، من أهمهم أهمية طلب العلم الشرعي، دي مش حاجة اختيارية، عشان أكون سابق، وعشان اكون متبع مش مبتدع، وعشان اكون قوي ايماني، وعشان اثبت نفسي واللي حواليا، وعشان اعمل فرائض ومناسك الدين صح، لازم اكون اطلب العلم، ولازم اتعلم العلم، ولازم اكون اقوى في العلم اكتر من كده. ايه الجمال ده يا جماعه؟ احكي على ايه بس وانسى ايه واقول ايه؟ مش عارف والله العظيم يا جماعه. مشهد عظيم، مشهد عظيم. خدوا بالكم يعني ايه يعني، ورحنا نرمي الجمرات بقى، فابو حمزه هو الايه الامام بتاعنا في المقدمه، هو الامير بتاع السبعه الايه البشاغبيد. خلاص يا ابو حمزه يا جماعه تعالوا هنا، احنا معاك يا ابو حمزه، احنا مش هنرمي من اي حته. ليه يا عم مش هنرمي من اي حته؟ ليه يا عم؟ لا، هنرمي من الحته اللي رمى منها النبي عليه الصلاه والسلام. الكعبه كانت على شماله ومنى على يمينه ورمى. طب هنرمي نرمي عادي كده ونمسك الحصى كده بايدينا كده بالايه بال بال بال, بال بال بال بال زي ما بنرمي اي طوبه كده، انتوا عارفين بنرمي اي طوبه كده بالصبعين اللي هم الايه السبابه والكبير اللي جنبه ده. فقال لك لا، النبي كان بيمسكه كده، السبابه والوسطى. ايه السبابه والوسطى؟ السبابه والوسطى، مش زي ما احنا بنمسك اي طوبه كده بالصبعين، لا لا، السبابه والوسطى. ويرمي ازاي؟ ويطلع بعد خطوتين من الشاخص ويتوجه للقبله ويدعي. وكان سيدنا عبد الله بن عمر بيدعي بمقدار قرايه سوره البقره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جبت منين يا ابو حمزه؟ ده موجود في السنه اللي انتم مش بتقروها. احنا غير العرب جايين نعلمكم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. علمنا يا ابو حمزه على قلبنا زي العسل، تعال علمنا، لانك طالب للعلم، لانك محب للسنه، لانك متبع للنبي عليه الصلاه والسلام. الناس اللي بترمي غلط، الناس اللي ما تعرفش النبي وقف ده فين، وقفنا دعينا بعد الايه خلاص، اول رميه ندعي خلاص كده عند الايه، وتاني عند الصغرى، وعند الوسطى ندعي بعدها، وعند الكبرى العقبه ما نرميش. ليه؟ ما ندعيش قصدي، لا نرمي ما ندعيش، لان النبي ما دعاش صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ هو بالتفصيل زي ما عمل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، دعا بعد الصغرى ودعا بعد الوسطى وما دعاش بعد الكبرى. وبيرمي ازاي وبيقف فين؟ مش بيقف في اي حته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ونرجع على المخيم، خلاص نرجع على المخيم، ونرجع على المخيم، وعملنا النحر طبعا بالصك خلاص. وأبو حمزة المفاجأة، أبو حمزة طلع ونحر بنفسه. انا اتعقدت يا جماعه. انا اتعقدت والله. ابو حمزه وابو يوسف من الاردن ومن كازاخستان، نحروا بنفسيهم. انا يا عم ما بعرفش اذبح فرخه، اذبح خروف الله يكرمكم، بس اهدوا عليا شويه. انا بقيت مكسوف في اللبس يعني خالص. ايه ده، راحوا نحروا خلاص كده وحلقنا وطالعين عشان طواف الافاضه، طالعين عشان طواف الافاضه. واحنا في طواف الافاضه ومعانا الشباب الجميله، الشباب المصريين خلاص كده، معانا بقى الشباب المصري الجميل بقى، معانا حبايبي واخواتي، معانا كريم ومعانا الدكتور احمد يعقوب خلاص، ومعانا شريف، ومعانا ايه المجموعه بتاعتنا بقى خلاص بقى الشباب المصريين بقى، عملنا جروب مع بعض وقلنا نغير من الايه من العجم شويه ونعمل بقى صحبه احنا كمان بقى ونتبع السنه احنا كمان، واحنا طالعين لطواف الافاضه خلاص، وبنوقف حاجه نركبها من منى عشان نروح الحرم، فنلاقي 2 عم محمد وعم عيد في طريقنا نايمين على الرصيف، سنهم معدي 70 سنة، في حالة يعني لا يرثى لها، يكاد ان هم يفارقوا الحياة. والشباب ربنا يبارك فيهم يصروا ان ناخد عم محمد معانا وناخد عم عيد معانا ونجيب لهم مية ويسندوهم ويستحملوا ويتأخروا، ونبدأ نحس يا جماعة طب هنتأخر، يا جماعة طب هنتأخر، طب الحرم هيتزحم، طب الناس هتسبقنا، مش هنسيب عم محمد وعم عيد، مش هنسيبهم والشباب، ونمشي مسافة كبيرة لحد ما نلاقي مواصلة. طبعا اليوم ده صعب جدا، يوم العيد يا جماعة هو ده من يعني ايه من الأيام الصعبة في الحج، لأن الناس بتعمل فيه 4 أعمال في أعمال الحج، 4 أعمال خلاص، في رمي جمرة العقبة وفي الحلق وفي النحر وفي طواف الإفاضة، واللي عنده سعي عن في سعي كمان، فده يوم الايام الصعبه، فكل واحد عايز يخلص الاعمال اللي عنده ويجري عشان يخلص الافاضه قبل الزحمه ويرجع على المخيم قبل المغرب، عشان ايه؟ عشان نبات في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشباب اللهم بارك خلاص، فالشباب اللهم بارك مصرين وماشيين تاتا تاتا، ونقف نجيب ميه ونحط على راس عم محمد ونمسك في عم عيد. عم عيد كانت حالته صعبه شويتين 3 4، وعم محمد ماسك نفسه شويه، جايين باين عليهم مشوا مسافات كبيره، قضوا المناسك كلها على رجليهم، راحوا من عرفه من منى العرفه على رجليهم فوق 70 سنه، عم محمد 75 سنه، عم عيد 72 سنه، ويظهر عليهم يعني رقه الحال، فرقه الحال، انا ما عملتش حاجه، الشباب اللي عملوا يقفوا ويسندوهم ويجيبوا لهم ميه ونتاخر ونعدي النفق على رجلينا ونمشي، والشباب على قلبها زي العسل. ايه الجمال ده؟ ايه الخير اللي في الامه ده؟ ايه التضحيه وايه الجهد؟ حر الكلام ده ساعه صلاه الظهر، حر شديد، ميه بتمسك الميه الساقعه بتسخن على طول في ايدك على طول، خلاص ماشي مسافه كبيره عشان تلاقي حاجه تركبها، لان كله عايز يركب زيك ويطلع على مكه بسرعه ويطوف الافاضه، وماشيين وتعبانين، وعبال ما نلاقي حاجه نركبها ونركب ونتزنق مع بعضينا ونركب مع بعض ونطلع بالناس الكبيره على مكه ونخش الحرم، فنتفاجئ ان ربنا ميسر لنا طواف الافاضه، والصحن كان مقفول قبل ما نيجي بنص ساعه يتفتح على مجيتنا. والله العظيم يا جماعه، والله الذي لا اله غيره، والله ده اللي حصل، ان قالوا لنا ان الحرم الصحن بتاع الكعبه كان مقفول قبل ما نيجي، وسبحان الله والله اتفتح على مجيتنا ودخلنا وطفنا الافاضه في 1/3 ساعة، وكنا واصلين قبل العصر بتلت ساعه، خلصنا تقريبا مع صلاه العصر، وكان فاضلنا شوط واحد بس بعد العصر ولا شوطين، وخلصنا وتيسرت ببركه مين؟ ببركه الشباب الجميله اللي وقفوا ساعدوا عم محمد وعم عيد. والله العظيم يا جماعه، والله الامه فيها خير، والله يا جماعه الناس العجائز بركه، والله مساعدة الآخرين فيها بركة. القصة مش قصة مناسك وأعمال تخلصها وتجري، القصة قصة إن يبقى عندك مشاعر وإحساس وعندك حرص وعندك، والله العظيم يا جماعة، والله العظيم يا جماعة، يعني أنا مش بحكي الكلام ده عشان أقول إحنا عملنا إيه، أنا ما عملتش حاجة، أنا بحكي لكم على الشباب وبحكي لهم على الأحداث وبحكي لكم على الإيثار وبحكي لكم على التعب وبحكي لكم على الناس الكبيرة اللي تعبانة خلاص كده، وربنا ييسر لنا ونرجع ونقضي الايام في منى، ونقضي احلى ايام، ايام اكل وشرب وذكر لله، ويجي لنا مشايخ يدونا حلقات ونعمل حلقات مع بعضينا ونقف والله العظيم بجد وقفات، ونطلع دروس مستفادة، ويعني والله قضينا اجمل ايام، والله العظيم يا جماعة. اجمل ايام قضيناها في الحج، وايام منى كانت جميله قوي، وكان فيها ذكر، وكان فيها تكبير، وكان فيها اكل وشرب، وكان فيها صحبه، وكان فيها حر، وكان فيها معاناه، وكان فيها ايه ده يا جماعه، عايز اقول لكم، بس والله عايز اقول لكم ان الميه نازله من الحنفيه مش قادر احط ايدي تحت الحنفيه، مش قادر. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قادر أحط إيدي تحت الحنفية يا جماعة، والله المية نازلة نازلة مولعة، مولعة يا جماعة. ربنا يرحمنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. دعيت لكم كتير، ربنا يتقبل مني يا رب، ربنا يتقبل مني، وتلاقوا فتح وتلاقوا بركة، ربنا يجازيكم عني خير. وخلصت الأيام الجميلة، خلاص خلصت الأيام الجميلة علشان نطلع نطلع من الحج بدروس مستفادة كتيرة. والله يا جماعة عملنا جلسة مع بعضنا كلنا في نهاية آخر يوم وإحنا بنودع بعض، عملنا جلسة هنثبت ازاي بعد الحج. وده الكلام بقى للناس اللي سمعاني، انا حاولت اشوق الناس اللي ما حجتش في الدرس كله، الناس اللي حجت تسمعني بقى في الحته اللي جايه دي، خلاص ماذا بعد الحج وماذا بعد عشر ذي الحجه. فقعدنا نتكلم مع بعض، ايه سر، ايه كلمه السر في الحج. فاول كلمه سر في الحج اتباع السنه، اتباع السنه بتجيب السعاده، وإن تطيعوه تهتدوا. اتباع السنة في أي حاجة تجيب بركة وتجيب سعادة. أختنا إيه بتفكرني، بتقول لي تيسير الطواف بتيسير العمل الصالح، وفكرة التلاتة والصخرة صح، صح، ربنا يبارك في عمر حضرتك، صح. ال ال ال ال ال الشباب اللي عملوه مع الناس الكبيرة لقوا جزاؤه على طول في الطواف الإفاضة بعديها بربع ساعة، على طول على طول، صح. ثمرة العمل الصالح وثمرة التضحية، كان ممكن نستعجل، لا ما احنا هنتأخر، لا قصدي احنا مش فاضيين، قصدي في ناس كتيرة، طب يلا بينا، ما عملوش كده. الشباب على قلبهم زي العسل، واخدوهم معاهم في العربية، وما دفعوش الناس الكبيرة حاجة في العربية، والله والله يا جماعة. وتيسرت أيما تيسير، ورجعنا بالسلامة لمنى، وقضينا أجمل أيام. العمل الصالح قوي، العمل الصالح ليه أثر على السعادة، العمل الصالح ليه أثر على التيسير. أي حد عنده موضوع معصلك، أو عندك مشكلة يعني معصلجة شوية، عليك وعلى الأعمال الصالحة القوية، فرجي كربة حد ربنا يفرج كربتك. فقعدنا مع بعض قعدة، وقلنا احنا طلعنا بإيه من الحج، وإزاي نثبت بعد الحج. فطلعنا أول حاجة، اللي عايز يكتب معايا، اتباع السنة. اتباع السنة يا جماعة من أعظم ثمرات الحج، ومن أكتر فوائد والفتوحات في أي عمل صالح، إنك تدور فيه النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم. مش تعمل العمل يعني طبعا خالص لوجه الله وبس، لا، خالص لوجه ومتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بتبص في أدق الأمور، النبي رمى إمتى بالظبط بعد الزوال صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي رمى من أنهي حتة، النبي في عرفة كان بيعمل ايه ودعا مدة ايه، النبي بات في منى وبعد شروق الشمس طلع على عرفة ومزدلفة مشي امتى لحد الاصفرار، ودعا امتى، دعا كتير في مزدلفة بعد ما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، دعا في ست مواضع في الحج، ادعية كتيرة جدا في ست مواضع في الحج. في ناس مذاكرة السنة كويس قوي اكتر مننا، كنت فاكر نفسي بدور على السنة، طلعت ما اعرفش حاجة عن السنة. فاتباع السنة من ثمرات الحج، ومن اسباب الثبات بعد الحج. اتنين، تذكر الآخرة ومشهد يوم القيامة، تذكر الآخرة ومشهد يوم القيامة. يا جماعة الواحد خلاص بقى حس ان يوم القيامة قريب، احنا شفنا مشهد مصغر ليوم القيامة، شفنا الحر وشفنا الزحمة وشفنا التدافع وشفنا، لا لا انا ما استحملش، يا رب ظل عرشك، يا رب يا رب ظل عرشك، يوم لا ظل الا ظلك يا رب، يا رب نجنا من أهوال يوم القيامة، واجعلنا ممن يمر على صراطك البرق يا رب. والله العظيم يا جماعة إذا كنا في الدنيا وكنا يعني المشهد مهيب، ما بالكم بيوم القيامة هيبقى عامل إزاي. فلا، الحج بيفوق الإنسان، بيذكره بالآخرة مع لبس الإحرام كمان والكفن، خلاص أنت كده في الآخرة، لابس إحرام ورايح بتلبي ورايح في زحمة شديدة وحر، إحنا يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحج فيه عبر عظيمة أوي يا جماعة. ربنا يمن علينا بالحج يا رب، ولا يحرمنا منه ابدا يا رب، ويسره لكل لينا ولكل احبابنا يا رب وللامه كلها. خلاص استفدنا كمان في الحج أهمية طلب العلم. حد بيكتب معايا يا جماعة؟ خلاص خلاص، ثمرات الحج أو ماذا بعد الحج. خلاص، يبقى واحد اتباع السنة، ماشي، اتنين تذكر الآخرة، تلاتة طلب العلم الشرعي الممثل في أبو حمزة. أبو حمزة حطه كده، طالب علم شرعي بين قوسين أبو حمزة اللي من كازاخستان. خلاص، برضو هرجع تاني للشباب حبايبنا برضو اللي لسه ما اتجوزوش، برضو إيه، حط بديل مع أندونيسيا، حط ربنا يسترها على الدرس بتاع النهارده، حط كازاخستان برضو معاك في الحزب برضو، يعني إيه، اللهم بارك. ربنا يسترها، بس ما يطلعش إيه يعني حد حاضر كده من اللي ممكن يعلقوا لي بعد الدرس على الكلام ده، ولكن لو ما جيتش الدرس الجاي يسألوا عليا، يعني يعرفوا إيه يعني في حاجة حصلت يعني. ماشي، اتباع السنة وتذكر الآخرة وطلب العلم. خلاص، والنقطة رقم أربعة قالها محمد صديقي، محمد بوشوخ الجزائري، محمد بوشوخ الجزائري، وأنا بقول له يا محمد إيه يعني إيه كيفية الثبات بعد الحج وإيه الثمرات اللي طلعت من الحج، قال لي أنا اكتشفت عبادة الدعاء، مش اتعلمت الدعاء، اكتشفت. الحج بيخليك تكتشف عبادة الدعاء. أخويا محمد ربنا يبارك فيه، أبو إبراهيم اللي كان معايا في الحج، ربنا فتح له في الدعاء فتح مبين، فتح مبين في الدعاء. فاكتشاف عبادة الدعاء، اكتشاف عبادة الدعاء، فبرضو من الحاجات القوية. الحج بيعلمك الذكر كثيرا، أيام الذكر والتلبية والتكبير والتسبيح والتهليل، أيام ذكر. كان الإيمان قوي في الحج عشان كنا بنذكر ربنا كتير، وعشان كان في صحبة، والصحبة كمان، وعشان حاجة مهمة قوي، وعشان حاجة مهمة قوي قوي قوي، علشان كنا سايبين الجدال. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما كناش بنجادل، واحنا كمصريين عندنا المشكلة دي، كتر الكلام والجدال والايه، ترك الجدال اولى يا جماعة قوي والله، مع انها تبان انها وصية صغيرة، بس وصية غالية قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لو سيبنا الجدال وكتر الكلام اللي ملوش داعي، هنجد ثمرة الايمان في قلوبنا، وابسط عمل صالح هيأثر في قلوبنا، عشان قلوبنا ما فيهاش جدال وما فيهاش شحناء. سيبوا الجدال، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. خلاص، الحج كمان، الحج بيربي، أنتوا كده معايا في الترتيب، اتباع السنة وتذكر الآخرة وطلب العلم الشرعي واكتشاف عبادة الدعاء والذكر كثيرا وترك الجدال. خلاص، ووصية طبعا من ربنا سبحانه وتعالى. نعم، خلاص، في الحياة كلها، أنا بتكلم على الدروس في الحياة كلها مش في الحج وبس، أنا بتكلم إن إحنا الحج بيعلمنا، إحنا ليه إحنا بنترك الجدال في الحج؟ عشان بعد الحج نسيب الجدال. الحج بيعلمنا حاجة تانية، ترك المنهيات والمحظورات، بيعلمنا نمشي على المسطرة زي الألف، لا شعرة تقع من شعري، ولا أجادل، ولا أخش في دنيا. الحج مدرسة، الحج مدرسة، الحج مدرسة للتربية، بيربينا ان احنا نترك المنهيات والمحظورات المباحه اصلا، ان انا ما اجيش عند زوجتي، ان انا ما جادلش، ان انا ما اشيلش حاجه من شعري، ما اقلمش اظافري، ما تعطرش. صعب قوي ان الانسان يقعد ما يتعطرش، اللي متعود على العطور وبيحب عطور، واللي متعود دايما يحط الحاجات الرفاهيه بتاعتنا، الحاجات العطور واللبس والزينه في اللبس والبراندات وموزيلات العرق والحاجات اللي على الراس لو تغطيه للراس، الحاجات اللي فيها كل ده مش موجود في الحج. في تجرد، في تجرد، في استعداد للموت، في في في كل حاجه واحده، مش باين مين غني ومين فقير، مين قوي ومين ضعيف. الحج بيربينا الحج، الحج بيجيب التقوى. بصوا ايات الحج في سوره البقره، ربنا يكرمك يا معتز، ده انت اللي ليك وحشه كبيره والله يا حبيبي، والله انت ليك وحشه كبيره جدا يا معتز، ربنا يرضى عنك ويجازيه خير يا حبيبي. افتحوا كده ايات الحج في سوره البقره هتلاقوا التقوى، آية 196، وأتموا الحج والعمرة لله، آخرها إيه؟ آخرها إيه؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا ربنا. الآية اللي بعدها، الحج أشهر معلومات، خلاص آخرها إيه؟ فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تقوى، تقوى، الحج بيجيب تقوى في القلب، الحج بيجيب تقوى يا جماعة، بيجيب تقوى تربية، بيجيب إخبات، وبشر المخبتين في سورة الحج. الحج بيجيب إخبات للقلب، إخبات يعني انكسار، إخبات يعني الشيء المخبت اللي هو الشيء المنخفض، في تذلل وانكسار وتواضع، بيكسر الأنا، بيكسر العنفوان بتاع البني آدم. الحج بيخليك سليم الصدر، الحج بيخلي قلبك قريب، بيخليك تسامح، بيخليك تتجاوز، بيخليك تفتكر الآخرة. الحج بيعمل حاجات ما يعملهاش إلا الحج. الحج بيعمل حاجات في الجسد وفي الروح وفي القلب وفي الصحبة وفي الأمة كلها وفي الشباب ما يعملهاش إلا الحج. لازم يكون ركن من الأركان. كنت دايما أسأل ليه يا رب الحج ركن مع إنه لمن استطاع إليه سبيلا؟ لأن الأمة كلها بتنتفع بالحج. النهاردة الدرس اللي احنا فيه ده مش كلنا حج، بس كلنا بننتفع بمنسك الحج. أنا استفدت من الحج، أنتوا بتستفيدوا من الحج، حتى اللي ما حجش بيستفيد من الكلام ده وبيتدبر الكلام ده وبيشوف الحجاج وبيعيش المشاعر دي وبيجتهد في ذي الحجة وبيبكي عشان يحج. صح ولا إيه؟ الحج مفيد للأمة كلها مش للحجاج بس. الحج بيبين عظمة الأمة وعزة الإسلام ووحدة الأمة بخير. الأمة بخير لسه والشباب بخير. لو شفت منظر الشباب زمان كان أكتر الحجاج كبار في السن، دلوقتي أكتر الحجاج شباب وبنات. زمان كنا فاكرين عزة الإسلام عند العرب، لكن اتعلمنا إن العزة ملهاش علاقة بالعربي ولا مش عربي، لا فضل العربي على أعجمية إلا بالتقوى. الحج بيعلم المعاني دي، الحج بيعلم المعاني دي يا جماعة. فيا رب أكون قدرت أشوقكم شوية للحج، يا رب أكون قدرت أدي وصفة روشتة سريعة ماذا بعد الحج للحج والغير الحج، نعمل إيه ونثبت إزاي بعد الحج. خلاص يا رب أكون قدرت أشكر نعم ربنا علي في الحج المبارك ده، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبله مني ويتقبله منكم جميعا، وربنا يا رب يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. ده كان درسنا النهاردة، درس خواطر الحج، وينفع برضو بعنوان ماذا بعد الحج. أسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا أجمعين حجة مبرورة يا رب. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم اكتب حجتي هذه وحج الحجاج أجمعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا رب العالمين. يا رب اللهم أمين. اللهم نسألك أن تستجب دعواتنا أجمعين، وأن تفتح للأمة فتحا مبينا بعد الحج، وأن تثبتنا بعد الحج، وألا تحرمنا أبدا من حج بيتك الحرام يا رب، وأن تنجينا من أهوال يوم القيامة ومن حر يوم القيامة يا رب، إنك سميع الدعاء. ربنا يجزيكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.